الحق الخالص الصافي من الكدر عندنا وألف مرة عندنا، وإن رغمت أنوفكم وشمخت رؤوسكم حتى تلحق المريخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال أمير المؤمنين بالحديث البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول الله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري حاء حدثني محمد بن سلام قال: أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري قال: أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: ألا تصلون؟ فقال علي: فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك، ولم يرجع إليه شيئا، ثم سمعه وهو مدبر يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ما أتاك ليلا فهو طارق، ويقال: الطارق النجم، والثاقب المضيء، يقال: أثقب نارك للموقد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقوله تعالى: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. عقد رحمه الله هذه الترجمة وجعلها من شقين: الشق الأول في بيان المجادلة المذمومة، في بيان الجدال المذموم الذي لا ينبغي، والشق الثاني في بيان المجادلة المحمودة والجائزة والمندوب إليها. قول الله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وحتى لا يفهم أن كل جدال مذموم عطفها بالآية الثانية: ولا تجادل أهل الكتاب بالتي هي أحسن. فإذن الجدال لا ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذن الجدال منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود، والجدال المذموم هو الذي لا فائدة فيه، وهو الذي يكون في معارضة الأمر، في معارضة الحق، في معارضة الكتاب والسنة، أو في معارضة الخير عموما، يسمى جدالا مذموما، ولا ينبغي أن يصدر من الإنسان. والبخاري رحمه الله، ونحن نتكلم في ما يتعلق بالاعتصام بالكتاب والسنة وبيان ركائز ذلك، يريد أن يبين أن من تمام وكمال الاعتصام بالكتاب والسنة أن المعتصم بهما لا ينبغي له أن يعارضهما بالجدال والخصومة والمناظرة، إنما عليه أن يسلم، إنما عليه أن يتمسك بالكتاب والسنة ويسلم لهما ولا يجادل في ردهما أو في تبرير تقصيره بمسائل لا ينبغي أن يجادل فيها. فإذا البخاري رحمه الله يقول إن الجدال الذي يعني لا يجوز هو إذا جاء وكان في معارضة الأمر أو فيما لا فائدة منه، خاصة في يعني مصادمة النص أو في مقابلة الخير. قال باب قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وأورد حديثين تحت هذه الترجمة. الحديث الأول يتعلق بالشق الأول من الترجمة، والحديث الثاني يتعلق في الشق الثاني من الترجمة. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة الحمصي أيضا عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري أحد التابعين قال حول الإسناد وحدثني محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري قال أخبرنا عتاب ابن بشير الجزري عن إسحاق بن راشد الجزري كذلك عن الزهري يقول الزهري أخبرني علي بن حسين أخبرني علي بن حسين المعروف بزين العابدين الإمام ابن الحسين رضي الله عنه الشهيد علي بن الحسين. وعلي هذا رحمه الله كان ممن نجا لما حصلت الوقعة والفتنة في أرض كربلاء فنجاه الله سبحانه وتعالى، ومنه كان أو أصبح نسل الحسين من جهة علي ابنه هذا زين العابدين، ومنه نسل الأئمة أئمة أهل البيت الذين غلت فيهم الشيعة والرافضة، وهم من آل البيت نحن نحبهم ونقدرهم ونجلهم لكن لا نرفعهم فوق قدرهم وفوق بشريتهم كما تفعله الشيعة أو الرافضة قبحهم الله، فقد غلوا فيهم وجعلوهم أئمة معصومين بل أفضل من الأنبياء، بل أنهم يتصرفون في الكون ونواب عن الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من كفرياتهم وترهاتهم. يقول علي بن الحسين أن حسين أن أباه الحسين رضي الله عنه أخبره أن أباه أن عليا الإمام ابن أبي طالب علي رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، طرقه يعني جاءه ليلا، طرقه يعني أتاه ليلا، وكل آت ليلا فهو طارق، كل من يأتيك في الليل ها يسمى طارق. طرقه وفاطمة يعني جاءهما ليلا، طرقه وفاطمة عليها السلام. وهنا قوله عليها السلام هذا جائز، الصلاة على آل البيت والسلام عليهم هذا في الأصل جائز، وأنت تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وكذلك على الصحابة الكرام، فهذا في أصله جائز، لكن لا يجعل هذا يعني شعارا، لا يجعل شعارا لا يحيد عنه الإنسان، فهذا هو الممنوع، أن يجعل دائما شعار ولا تذكر فاطمة إلا بإضافة هذا الوصف أو بإضافة هذا اللفظ أو هذا الدعاء عليها السلام أو علي كذلك، لا يقول علي إلا يتبعه بعليه السلام، ويترك السلام أو الصلاة على من هو أفضل منه كأبي بكر وعمر إذا ذكر أبا بكر وعمر ما يصلي عليهما أو ولا يسلم عليهما. أما إذا جاء على ذكر آل البيت فإنه يلتزم بهذا الأمر، وهذا لا شك لا يجوز. إذن أصل السلام على آل البيت بل على الصحابة عموما بل على غير يعني الأنبياء جائز، لكن لا يتخذ هذا يعني من باب الشعار لا يحيد الإنسان عنه، هذا هو الذي لا يجوز، لأن أهل البدع كالشيعة اتخذوا ذلك لهم شعارا ولا يجوزون يعني الخروج عنه، فهذا هو الغلط. وهذا الحديث جاء في موضع آخر عند البخاري دون لفظ عليها السلام، وأيضا أخرجه مسلم هذا الحديث ما فيه فاطمة عليها السلام. فالشاهد الراوي هنا يعني ذكر عليها السلام، والأئمة كما قلت لكم يعني كالبخاري وغيره يعني حريصون على الإتيان بالحديث بتمامه وبلفظه، فتارة يأتي بعليه السلام يرويه كما جاء، وتارة يرويه بدون هذا الأمر، بدليل أن هذا الحديث جاء في مواضع أخرى ما فيها فاطمة، ما فيه فاطمة عليه السلام. مسلم كذلك، النسائي وغيرهم أخرجوا هذا الحديث دون ذكر فاطمة عليها السلام، وإن كان الأمر جائز في أصله كما قلنا، لكن يعني لا يتخذ شعارا كما قال شيخ كما قال ابن القيم رحمه الله لا يخل فيه، لا يخل به أبدا، لا يتركه، لا، هذا هو الغلط. قال: طرقه وفاطمة عليها السلام ليلا، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءهم ليلا، فقال لهم يعني هو يتفقد أمرهم عليه الصلاة والسلام، لأن علي رضي الله عنه كان يسكن ب يعني كانت حجرته ملاصقة لحجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: ألا تصلون؟ قال لهم: ألا تصلون؟ يعني أليس من شأنكم الصلاة؟ في العادة تصلون أنتم، ليش اليوم يعني ما قمتم إلى الصلاة؟ يعني صلاة إيش؟ التهجد وقيام الليل، صلاة التهجد وقيام الليل، يعني من كان مثل منزلة من منزلتكم من مثل منزلة علي وفاطمة وقربهما من النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي له أن يعني يتخلف أو يتأخر عن صلاة الليل. والإنسان كلما يعني شرف وعظمت مرتبته وكيف به إذا كان قريب من النبوة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ينبغي أن يعني يكون على قدر المستوى يعني والقرب والمكانة والفضل. فجاءهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصلون؟ يعني أليس من شأنكم هذا الأمر؟ ليش هذه الليلة ما أنتم قيام؟ وقوله هنا تصلون يعني هو خاطب اثنين، يخاطب عليا ويخاطب فاطمة، فقال لهما: ألا تصلون؟ بالجمع، خاطبهما بالجمع، وهذا في دلالة على أن أقل الجمع اثنين، اثنان فما فوق جمع كما قال البخاري باب اثنان فما فوق جماعة، اثنان فما فوق جماعة كما أخبر الله سبحانه وتعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. والمخاطب هنا من؟ عائشة وحفصة، امرأتان وخطبهما بصيغة ماذا؟ الجمع، فدل على أن أقل الجمع اثنان. فقال لهم: ألا تصلون؟ فقال علي: فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. هنا احتج علي رضي الله عنه بقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. لا شك أن النوم أخو الموت، والنائم روحه بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء أمسكها وإن شاء أرسلها. إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ من النوم يقول: الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فالنوم موت، فكثير من الناس ينامون لكن ما يستيقظون، تكون هذه آخر نومة لهم، صح ولا لا؟ ولا يدري النائم ما يعني في الغالب يعني يصير حوله، لذلك كثير من الناس فحموا وهم نائمون، يعني اشتعلت بهم النيران وما دروا، وانخنقوا من الغاز وما دروا. هذا كله بقدرة بمشيئة الله وتقديره، لكن الشاهد النوم يعني المقصد أن النوم يعني معذور الإنسان فيه، النوم أخو الموت، وعليه نحتج رضي الله عنه بهذه الآية: إنما أنفسنا بيد الله. والإنسان يعني في الأصل أنه يعني فيما يستطيع أن يفعله الإنسان مخاطب بكسبه واستطاعته، وغير مخاطب بما يقدر له، غير مخاطب بما يعني بالقدر، إنما مخاطب هو بالكسب وبما يستطيعه. فالإنسان يستطيع أن يضبط أمره ويحرص على مسألة الصلاة، فلا ينبغي لأحد أن يقول والله أنا أنام، إن قدر لي أني أقوم أقوم، ما قدر لي أنا معذور. لا، أنت تستطيع أنك إيش تضبط أمرك أو المنبه على مثلا صلاة الليل أو صلاة الفجر فتقوم وتصليها، لأنك مطلوب منك ذلك، الفرائض أن تؤديها في وقتها، وأنت تستطيع أن تهيئ نفسك للاستيقاظ على وقت الفجر مثلا. ولا يجوز ولا ينبغي لأحد أن يعني يحتاج في بالقدر في مسألة في تفريطه بالواجبات أو بفعل الخيرات والمندوبات على العموم. ولا شك إذا الإنسان اتخذ السبب ولم يوفق لذلك هذا أمر آخر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة، فإذا نام أحدكم عن صلاة ونسيها فليؤديها إذا ذكر لك فرت له إلا ذلك. إذا كان الإنسان يعني تهيأ للقيام أو لقيام صلاة الفجر ونحو ذلك ولم يقدر له ذلك، نعم هو مؤاخذ، أما هو يستطيع ثم يأتي ويحتج بالقدر، هذا الذي لا ينبغي. هنا علي رضي الله عنه من شأنه القيام، لكن حصل له في هذه الليلة أنه ما قام، لعله عنده عذر أو نحو ذلك. وعلي رضي الله عنه يعني مصيب في جوابه: إنما أنفسنا بيد الله، لا شك في هذا. والإنسان لكنه يعني وضعه في يعني ما الأولى ألا يأتي به، وضعه في غير موضعه، حق أنفسنا بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر مسلم به، ما يناقش فيه أحد، ما يناقش فيه أحد، كل شيء بتقدير الله سبحانه وتعالى. لكن اللوم يأتي على التفريط، يأتي على ماذا؟ على التفريط. فالاحتجاج بالقدر هنا على مسألة يعني ترك الواجبات أو المستحبات ما ينبغي، وهذا نوع من الجدال الغير محمود، هذا الذي يريده هنا المصنف رحمه الله. فما ينبغي يعني الأصل أنه ماذا ينسب التقصير لنفسه، ليش ما قمت يا فلان الليلة أو ليش ما كذا، يعني التقصير مني وأستغفر الله ونسأل الله يعين، هذا الأصل. ما يأتي سلم يقول والله هذا أنا ما قدر لي أني كذا، الله ما أرسل روحي، ها هذا ما يحسن، وهذا يدخل في باب المجادلة الغير محمودة. قال علي رضي الله عنه: فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. هذا كلام حق، لكن ليس هذا موضعه كما قلنا. والإنسان يعني طبع مجبول على أنه ماذا، أنه يدافع عن نفسه، ومسألة المناظرة والمجادلة والخصومة هذه موجودة في طباع الإنسان، لكن على العبد أن يوطن نفسه على أنه لا يعارض الأمر، ولو كان الأمر أمر استحباب لا يعارضه بالمجادلة والخصومة. وإذا حصل منه نوع تقصير فإنه ينسب ذلك لنفسه. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك. طبعا الأمر أمر ندب، ما هو على الوجوب، يعني لو كان المسألة فريضة ما يرجع يذهب النبي، ما ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقوم إلى الصلاة، لكن المسألة إيش؟ ندبية. وما النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفرض عليهما قيام الليل. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك، ولم يرجع إليه بشيء، يعني سكت النبي عليه الصلاة والسلام. والسكوت يكون نوع عتاب، ويكون نوع من أنواع العتاب، ويؤثر في الإنسان. بعض الناس لا تجاوب تسكت، يعرف من سكوتك عليه أنك غير راض عنه أو عن فعله أو عن صنيعه، ويرتدع بذلك. السكوت نوع عتاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرجع إليه شيئا. ثم سمعه، يعني علي رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مدبر، وهو يعني راجع، يضرب فخذه وهو يقول، وهذا فيه جواز ضرب الفخذ عند التأسف، جواز ضرب الفخذ عند التأسف. والناس يفعلون هذا الأمر، تجد الأب مثلا يضرب على فخذي ويتأسف، يا حيف علي على تربيتك وكذا، تفعله العامة، يفعله الناس، فيه جواز ضرب الفخذ عند التأسف. ثم سمعه وهو مدبر يضرب فخذه وهو يقول، وتعجب النبي عليه الصلاة والسلام، قال العلماء ضرب فخذه تعجبا لسرعة جواب علي رضي الله عنه، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ليس يعني أي لست ممن أو ما ينبغي، يعني ليس مستواك أن تجيب بمثل هذا الجواب وأن تعتذر بمثل هذا، ومفروغ منه أمر القدر وأمر أن الأنفس بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني ليس إلى من هو في مقام علي رضي الله عنه. فقال نعم سمعه وهو مدبر يضرب فخذه وهو يقول، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لأنه الأصل أن ينسب في مثل هذا الأمر أن ينسب الإنسان التقصير لنفسه، والإنسان ينبغي له أن يجاهد نفسه لقبول النصيحة ولو كان في غير واجب، ولا يجعل كما قلنا القدر مبررا له على التقصير، لا ينبغي أن يجعل القدر مبررا له على ماذا؟ على تقصيره. وكما قلنا يعني وإن كان احتجاج علي رضي الله عنه هنا في محله، لكن الخلاف الأولى. ومسألة الاحتجاج بالقدر تكلمنا عنها في دروس سابقة، وقلنا أن الاحتجاج بالقدر على الاستمرار في المعصية أو في المخالفة هذا هو الذي لا يجوز، هذا هو فعل الجبرية، يحتجون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، يحتجون بالقدر على التقصير على المعائب. ونحن قلنا أن الاحتجاج بالقدر جائز على المصائب دون المعائب. وتعلمون تكلمنا عن قصة احتجاج موسى وآدم عليهما السلام، وأن آدم لم يحتج، أتلومني على أمر قدره الله عز وجل قبل أن نخلق بأربعين سنة، لم يحتج على فعل المعصية، إنما وما لمه موسى عليه السلام على فعل المعصية، إنما على الأثر المترتب على ذلك، وهذه مصيبة، فاحتج آدم بالقدر على المصائب فهذا جائز. أما الاحتجاج بالقدر على الوقوع في المعصية أو على الاستمرار في المعصية هذا الذي هو غير جائز. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهذه الآية وإن كانت نزلت في الكفار الذين عارضوا الأنبياء وجادلوهم وردوا دعوتهم، لكن يعني احتجاج النبي صلى الله عليه وسلم بها هنا في هذه القصة فيه تثبيت لقاعدة إيش عند المفسرين المعروفة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هنا احتج بها النبي صلى الله عليه وسلم على جواب علي رضي الله عنه. وفي الحقيقة يعني هذا الحديث فيه منقبة لعلي رضي الله عنه، لأنه روى هذا الحديث ولم يعني يكتمه ويقول والله قد يطعن علي فيه أو يعني يفتح الباب علي فيه، لا، وهذا يدل على عظيم يعني حرص الصحابة في تبليغ الدعوة، حرصهم على تبليغ الدعوة وعدم كتمان شيء منها، وهذا يدل على يعني بالغ أمانة الصحابة رضي الله عنه في التبليغ، لو كانوا يكتمون شيء كما حصل لأبي ذر رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. فقال أبو ذر: وإن زنى وسرق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وسرق. كررها على رغم أنف أبي ذر، وإن رغمت أنف أبي ذر. فرواه أبو ذر كما حصل، وكان هو يقول: وإن رغمت أنف، أو إن رغم أنف أبي ذر. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لو كان كاتما شيء لكتم: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس، والله أحق أن تخشاه. في مسألة قصة تزويج زيد ومع زينب وما حصل كما تعلمون، فهذه الأمانة في التبليغ. وعلي رضي الله عنه هنا بلغ ما حصل معه في هذه القصة، ومن ورائها فوائد عظيمة. وما قال الآن: يا الله بعض الناس قد يتربصون بي فأنا ما أروي هذا الحديث، لا، إنما رواه علي رضي الله عنه، ويعني قدم مصلحة نشر العلم وبثه بين الناس على يعني على كتمه، ولم يكتمه رضي الله عنه. الحديث فيه فضيلة قيام الليل، فضيلة قيام الليل واستحباب إيقاظ الأهل و يعني القرابة لكي يعني يصلوا المستحبات، والفرائض من باب أولى، والفرائض ماذا؟ من باب أولى. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني شدة حبه لفاطمة ابنته ولعلي اختار لهما الخير والفوز بهذه الطاعة ونيل الأجر على الدعة والراحة، على الدعة والراحة التي يكون فيها الإنسان في غالب يعني نومه، فاختار لهما عليه الصلاة والسلام يعني إحراز هذه الفضيلة. وهكذا على الإنسان دائما أن يكون حريص على تنبيه أهله على الخير، سواء قيام ليل أو على الأقل يعني على أداء الواجبات وأداء الفرائض. ومع الأسف كثير من الناس يفرطون، طبعا هم أنفسهم، في أداء الصلوات وخاصة صلاة الفجر، وإن كان ممن يصلي ما شاء الله الفجر لا يوقظ أهله ولا يوقظ أولاده، كيف وهو راع ومسؤول عن رعيته؟ أيقظ زوجته، قومي صلي، وطروهن على الحق أطرى، خليها تقوم غصب، ما رضيت غصب عنها، رش عليها مية. إذا كان رش الماء على الجائز في الصلاة المستحبة فكيف بالفريضة؟ من باب أولى، تقوم، هي تحت رعايتك وسلطتك، تجبرها على القيام. كذلك الأولاد، مع طبعا بيان عظم وفضل الصلاة الفجر أو قيام الليل ونحو ذلك. ولا يفرط الإنسان إذا كان ابنه أو ولده يعني يسكن أيضا قريبا منه، أيضا يمر عليه ويوقظه للصلاة، وليس هذا تدخل في الخصوصيات كما يقول، لا، هذه رحمة وهذا تآلف وتعاون على البر والتقوى. حتى لو كان ولدك يعني معرس، يعني هذه ليلة عرسه، قم فصلي، ما في ولا ليلة العمر هذه غير محسوبة كما يقوله الجهال، غير محسوبة من العمر هذه، قم فصلي، حتى لو ليلة العرس قم صلي، أنت وامرأتك، أنت وقم أنت وامرأتك وزوجتك، قوموا صلوا. وفي المناسبات الأخرى، وهكذا الإنسان يكون حريص على إيقاظ أهله وحظهم على الخير. قال: ما أتاك ليلا فهو طارق، ما أتاك ليلا فهو طارق، ويقال الطارق النجم. سمي النجم طارقا لأنه يعني يبرز ويظهر في الليل، يبرز ويظهر في الليل، فكأنه طارق وطرأ وظهر وبرز. ووصف بالثاقب كأنه يثقب الظلام بضوئه، كأنه يثقب الظلام بضوئه. يقال أثقب نارك للموقد، يعني الذي يوقد النار. إذن هذا الحديث فيه بيان أن على الإنسان أن يستسلم للأمر وللشرع، ولا يجادل فيه، ولا يقع في المجادلة الغير محمودة، خاصة في مسألة الاحتجاج في القدر في معارضة الأمر الشرعي، فلا يجوز منه ذلك. وأن من يعني لوازم الاعتصام بالكتاب والسنة أن يكون الإنسان مسلما لهما ولا يجادل في معارضتهما، بل يسلم، وإن حصل منه التقصير فإنه ينسب ذلك لنفسه. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال: بينا نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. فقالوا: بلغت يا أبا القاسم. قال: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد، أسلموا تسلموا. فقالوا: بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد. ثم قالها الثالثة فقال: اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وأني أريد أن أجريكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبلغه، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله. ثم ذكر رحمه الله الحديث الثاني الذي يتعلق ببيان الجدال أو المجادلة المحمودة أو المندوب إليها، الجدال في معارضة الدين أو في معارضة الحق، هذا لا يجوز. أما الجدال والمناظرة في بيان الحق وفي تبليغ الحق فهذا أمر ماذا؟ مطلوب وليس بمذموم، وهكذا تجمع النصوص مع بعضها البعض. هنا قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدل على سبيل الذم، وهنا قال: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وفيه بيان الحظ على المجادلة، وأن المجادلة إذا كانت لأجل تبليغ الدين الله فهذا أمر مندوب إليه. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة ابن سعيد، مر معنا الثقفي، حدثنا الليث الإمام بن سعد المصري عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبيه كيسان المقبري، ويقال أنه لقب بالمقبري، كان يسكن قريبا من المقابر، إذن نحن مقبريون أيضا. المقبري لسكناه بجانب المقبرة. قال: بينا نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، يعني المدراس الذي يتولى تدريس التوراة عندهم في مفهومهم، بيت المدراس يعني ذهب إلى بيت كبيرهم، ولعل اليهود كانوا يجتمعون فيه ليدرسهم التوراة المحرفة. فجاء إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، الكبار موجودين والأتباع موجودون أيضا، حتى جئنا بيت المدراس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال: يا معشر يهود. وكبير كبيرهم يقال يعني يطلق عليهم بأنهم أحبار أو حبر، حبر اليهود أو المدراس هنا، أو بعض الآن يطلق عليهم بالحاخاميم، حاخام يجمع على حاخاميم وليس حاخامات، حاخاميم جمع حاخام كما يعني معروف اليوم. فناداهم فقال: يا معشر يهود أسلموا تسلموا، أسلموا. فيه بيان أن اليهود هنا لما دعاهم إلى الإسلام أنهم ماذا؟ كفروا بالإسلام وانحرفوا عن الإسلام الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. أسلموا، لو كانوا يعني ما زالوا متبعين لدين موسى عليه السلام الحق ومتمسكون بالإسلام لآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه دليل أنهم انحرفوا ولم يتبعوا دين موسى عليه السلام لأنهم غيروا وبدلوا فيه. وعلى فرض أن دين موسى أو كتاب موسى بقي كما هو إلى مجيء زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يتبعوا النبي عليه السلام فقد كفروا بما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. وكل نبي كان يأتي بماذا؟ بأي دين؟ بدين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، هذا هو دين جميع الأنبياء، دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وموسى وعيسى وأيوب، كل يعني هؤلاء جاءوا بدين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام وجعلنا مسلمين لك، إبراهيم وإسماعيل. وهؤلاء يدعون اليهود الكذب أنهم أبناء إبراهيم وأتباع إبراهيم، هو مسلم ودعا الله عز وجل وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. فشاهد كل الأنبياء جاءوا بدين واحد، لكن اختلفت شرائعهم، اختلفت تفاصيل يعني الشرائع، أما أصل الدين هو دين واحد، دين الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نحن معشر الأنبياء أولاد علات، نحن معشر الأنبياء إيش؟ أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، ديننا واحد يعني وشرائعنا مختلفة. وأبناء العلات هذا يقال لمن اجتمعوا في الأب وتفرقوا في الأم، يعني إذا إنسان تزوج أكثر من امرأة وأنجب أولاد، هؤلاء اسمهم بمجموعهم أولاد أو أبناء علات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى مختلفات. عكسهم عندك طيب الأشقاء من أب وأم، أولاد أب وأم، أب واحد وأم واحدة، مشتركون في الأب والأم، هؤلاء يسمون إيش؟ أشقاء، إخوة أشقاء. وفي عندك إخوة لعلات أبوهم واحد وأماتهم متفرقة، وفي عندك إيش؟ الأخياف، أخياف الذين يشتركون في الأم ويختلفون في الأب. يعني امرأة تزوجت أكثر من زوج وأنجبت أولاد، هؤلاء يسمون إخوة، إخوة أخياف أو لأخياف. فدين الأنبياء واحد، دين الأنبياء واحد هو الإسلام. يا معشر يهود أسلموا تسلموا. فقالوا: بلغت يا أبا القاسم، قالوا بلغت يا أبا القاسم. وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث كافة للعالمين كافة، هذا يدل على عالمية دين الإسلام وليس عالمية دين النصارى كما يفترون. يدل هذا ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليهود ودعوتهم وأنه دعاهم عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام، فيه إيش؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام دينه لجميع الناس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ليكون للعالمين نذيرا. وليس هو نبي العرب كما يكذب اليهود أو كما تكذب النصارى قبحهم الله، هذا نبي للعرب فقط، بل وبعضهم يستدل وعندهم شبه يستدل بالقرآن لتنذر أم القرى ومن حولها، وأنذر عشيرتك الأقربين. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، هذا بلسان العرب لا العرب. ومثل هذه الشبه التي يعني يستدلون بها على أن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو للعرب وليس لجميع الناس، ويستدلون أيضا بقول إن أنزلنا قرآنا عربيا، هذا للعرب ما هو لنا. طيب أين أنتم من آيات الأخرى التي فيها شمولية وعموم الدعوة أو عموم هذا الدين لجميع الناس؟ يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ليش ما استدلتم بها؟ ولا شك أن هذه الآيات فيها الحظ على أن بدء الدعوة تكون للأقرب فالأقرب. هذه الآية فيها حظ النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة، دعا دعوة الأقربين. بل لا يستقيم أن يبدأ الإنسان بالأبعد ويترك إيش؟ الأقرب. لتنذر أم القرى ومن حولها، كما قال ابن عباس الدنيا كلها، الأرض كلها. وهذا فيه منهجية الدعوة إلى الله، النبي يبدأ بقومه، وهكذا كل داعية ومتبع لسبيل الأنبياء أنه يبدأ كما بدأ الأنبياء، منهجية واضحة مرسومة، تبدأ بالأقربين، الأقرب فالأقرب، الأقربون أولى بالمعروف. أما تترك أقرباءك ضائعين وتذهب إلى السند والهند، هذا مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، بل لمنهج الأنبياء قاطبة. النبي صلى الله عليه وسلم راح الشام قال والله قومي هذول كذبوني وآذوني ورموني بالحجارة وكذا، خليني أروح الشام والله أروح على كذا لعل دعوتي هناك تقبل. ابدأ بمن حولك، جاهد وصابر، وقبل أن تبدأ بالدعوة تعلم أنت باب العلم قبل القول والعمل. ولا يجوز لك أن تدعو إلى الله وأن جاهل، أو بالعاطفة أو بالحمية أو بقراءة كتاب كتابين، ما هو هكذا الدعوة، تأصيل الدعوة. الدعوة علم وترسيخ وسهر ليالي حتى يشهد لك بأنك من أهل العلم وعندك حصيلة علمية وحسن نية، ثم تبدأ وتنهى نفسك وتنهى من حولك، وهكذا الأقرب فالأقرب. والله إذا انتشرت بعد ذلك دعوتك إلى الأفاق نعم، أما أنك تترك أهل بيتك ضائعين، وبعضهم والله لا يعرف يصلي، يترك أولاده وبعضهم قد يقع في الكفر والمسبات ولا يعرف القبلة، ويذهب ما شاء الله للهند والسند، ثم إذا رجع ذهبنا هنا وذهب، رياء وسمعة، والآن أصبح ما شاء الله كل شيء مصور بالفيس كما يقال لنا، ذهبنا هناك بس هي العبرة، ذهبنا وذهبنا في رياء وسمعة فقط. انظر كم جمعنا ولملمنا، سنقرأ الآن كلام ابن القيم، جمعنا ولملمنا كم، العبرة بالكثرة عند هؤلاء. ما هو العبرة بالكثرة أبدا، العبرة بالحق، ولو كنت وحدك ولو كنت أقل القليل، كنتم أقل القليل، ما هو العبرة بالكثرة. فالشاهد أن منهج الأنبياء الدعوة، دعوة الأقرب فالأقرب، والمجاهدة والصبر. إذا ما نفعت أولادك والله لا خير فيك أبدا، تترك أولادك لا يتعلمون الصلاة ولا يحرصون على الصلاة وتذهب إلى غيرهم، هذا خذلان وغش لمن تعول، نسأل العافية والسلامة. الشاهد هذا في دليل على ماذا؟ على عموم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها لخلق كافة. قال أسلموا تسلموا، فقالوا بلغت يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد، ذلك يعني أن تبرأ ذمتي وتقام عليكم الحجة ولا يكون لكم عذر. أسلموا تسلموا، وهنا كرر عليهم الدعوة، وهذا معنى قوله تعالى بالتي هي أحسن، تريد هداية هؤلاء الناس إن كنت طامع في ذلك. أسلموا تسلموا، ذلك أريد، يعني تسلموا في الدنيا من الإجلاء، تصبحوا مسلمين، لكم ما لنا وعليكم ما علينا، تصبحوا من أفراد هذه الأمة، تسلموا في الدنيا وفي الآخرة من عذاب جهنم والخلود فيها، نسأل العافية والسلامة. فقالوا مرة ثانية: قد بلغت يا أبا القاسم، يعني فهمنا كلامك. ولسان حالهم كأنهم ما عندهم استعداد لقبول الحق، بلغت خلص فهمنا ماذا تريد، ما عندهم استعداد لقبول هذا الحق ولا الدخول في جدال ولا مناظرة، انغلاقية عصبية نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا من طمست بصيرته مهما أعطيته ما خلص، طيب مهما تعطيه من الأدلة والبراهين وتبين أنك تبين له أنك على خطأ ولا ضلال وكذا، يعني أحسن أحواله يهز راسه جزاك الله خير، يعني خلاص فكنا بس خلينا نروح من كلامك. هؤلاء نسأل الله العافية والسلامة فيهم شبه باليهود. قالوا: قد بلغت يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد. يعني اليهود طبعا أهل تعصب لدينهم كما تعلمون، وما أسلم منهم إلا القليل، وهم منغلقون على ديانتهم، وليست دعوتهم دعوة تبشير كما هو الحال عند النصارى، حريصين على بث دعوتهم وانتشار كتبهم. أما اليهود أبدا عندهم العصبية ولا يريدون أي أحد أن يدخل في دينهم أبدا، وكأنهم هم شعب الله المختار فقط. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح في الصحيحين، يعني لو آمن بي، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت بي اليهود. انظر 10 بس، 10 من كبارهم يعني من أحبارهم، لأن اليهود يتبعون كبراءهم، فإذا أسلم هذا العدد يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت بي اليهود. لكن مشيئة الله وحكمة الله لم يحصل ذلك، وكانوا يعلمون الحق مع ذلك يصرون ماذا على الباطل. ثم قال، قالها الثالثة، هنا تكرار في ماذا؟ في المجادلة أو في الجدال، وهذا إيش؟ أمر حسن، يعني تكرار الدعوة والتبليغ وإقامة الحجة ها على المدعو، هذا أمر ماذا؟ مطلوب، وليس هو من المجادلة المذمومة. فقال عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، يعني هم أحق الناس بعمارتها، من هم؟ عباد الله الصالحون، يعمرونها بماذا؟ بالتوحيد وإقامة شرع الله سبحانه وتعالى. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هنا قال لهم أسلموا، قال لهم هنا إيش؟ أسلموا تسلموا. طيب حيث لم يسلموا لا يجوز لهم أن يسلموا. أسلموا تسلموا، رفضوا الإسلام، حيث لم يسلموا لا يجوز لهم أن يسلموا. خلاص هنا تأتي كمال الآية: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وهذا ظلم، ترك الإسلام وعدم الدخول فيه والكفر بالإسلام هذا ماذا؟ ظلم. فلا ينبغي معهم هؤلاء إلا بعدما تعرض عليهم الدعوة، إلا إيش؟ إلا الذين ظلموا منهم، إلا يقابلوا إلا بما يناسب أمرهم وحالهم من الإجلاء والمقاتلة والمجاهدة إلى غير ذلك. فقال: اعلموا أنما الأرض لله. لا تريدون الإسلام؟ لم تسلموا، لا يجوز أن تسلموا. وإني أريد أن أجليكم من هذه، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، يعني يهجرهم النبي عليه الصلاة والسلام. فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله. إذن يريد المصنف رحمه الله من هذا الحديث أن المجادلة والمناظرة بالتي هي أحسن مع من أعرض عن الحق هذا أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب، لأن فيه إبلاغ الدعوة وإبلاغ الحق وإقامة الحجة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا الأعمش، قال: حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاب بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاب بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعن جعفر بن عون قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم. ثم قال البخاري رحمه الله: باب قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. قوله في هذا الباب: باب قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذه الآية طبعا فيها الثناء العظيم على هذه الأمة بكونها أمة شاهدة على الأمم فيما فعلت من خير ومن شر، فيما اتبعت وفيما خالفت. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، عدولا، وسطا بين طرفين، بين الغالي وبين الجافي، بين المضيع وبين المخالف، ومراد البخاري رحمه الله بهذا الباب: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي أنه لا يليق بهذه الأمة التي حظيت بهذا الشرف حيث ستكون شاهدة على الأمم السابقة أو شاهدة على الناس، ما يليق بها أن تخالف ما جاء به الكتاب والسنة. فمهمة هذه الأمة مهمة عظيمة، فلا ينبغي لها أن تفرط في هذه المهمة وتضيع هذه الكرامة بأن لا تعتصم بالكتاب والسنة وتتبع سنن الأمم السابقة وتتأثر بالأمم التي حولهم من أمم الكفر والضلال. فعليهم إذن لكي يعني يكونوا على قدر هذه المهمة ويحظوا بهذا الشرف أن يبقوا إيش؟ متمسكين معتصمين بما جاء به الوحي عن الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى، باب قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وهنا ليست الأمة المقصود بها الأمة على العموم، وهذه الآية من العام التي يراد بها أو الذي أريد بها الخاص. العام هذا من باب العام الذي أريد به ماذا؟ الخاص. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كأن سائلا أو لعل سائلا يقول: الأمة يعني كل أمة محمد، ومن يعني يدخل في أمة محمد، ولا من هم الأمة الوسط؟ من هم الشهود على الأمم؟ فبين وضع هنا المصنف رحمه الله ضابطا في وصف من تكون الأمة الشاهدة، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. إذن ليس المقصود هنا بالأمة على العموم، كل من دخل في أمة محمد فهو ينال هذا الشرف وهو الذي يكون من أهل الوسطية ومن أهل الشهادة على الأمم ويشهد ويجاء به ويشهد يوم القيامة. من المقصود إذن بالأمة هنا؟ الأمة بالمعنى الخاص كما مر معنا فيما يتعلق بحديث الفرق، لا يزال أمر هذه الأمة مستقيما، أمر هذه الأمة مستقيما، الأمة بالمعنى الخاص. إذن من هي الأمة؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا، من؟ كل من دخل في أمة محمد، كل من أسلم أو قال عن نفسه مسلم وإن كان لا يصلي ولا يقيم لشرع الله يعني مقاما، من هم هؤلاء هم الأمة بالمعنى الخاص، هم أهل العلم، هم الجماعة، هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. وقد تكلمنا فيما مضى أن من خصائص هذه الجماعة والطائفة المنصورة أنها متمسكة معتصمة بحبل الله، بكتاب الله، وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم على وفق فهم السلف وعلماء الأمة الربانيين، علماء الحق، ليس علماء السوء وأهل البدع والضلال لا يدخلون في ذلك. إذن من أعظم وأبرز سمات هذه الطائفة أنها طائفة علم وهدى ونور واتباع للكتاب والسنة. وقال البخاري هم أهل العلم وهم أهل الحديث، كما قال الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. هم أهل الحديث الذين يعتنون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم دراية ورواية، يشرحونه ويفهمونه كما فهمه الأولون ولا يخرجون عن فهم أسلافهم. هؤلاء هم أهل الحديث المتمسكون المعتصمون بهذا الدين، لم يتبعوا أهواءهم ولا أراءهم، هم أهل العلم، هم الجماعة المقصود بهم في هذه الآية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لأن أهل الجهل ليسوا عدولا، وكذلك أهل البدع والأهواء. وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا، هل أهل الجهل منهم؟ أبدا. هل أهل البدع منهم؟ كلا. إذن من المقصود بهؤلاء؟ أهل العلم، الطائفة المنصورة، الجماعة، كما قال البخاري هنا وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. إذن هذا هو المقياس. هذه الأمة شاهدة على الأمم، يعني هي الميزان والمقياس، هي الميزان والمقياس. وهذه من رحمة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، أن إيش أبقى فيها طائفة واحدة هي الحق وهي الميزان. إن خرجت عنهم أي طائفة توزن بهذه الطائفة الحق. كيف نعرف ضلال من ضل؟ إذا خالف ما عليه أهل الحق، إذا خالفت هذه الطائفة ما عليه أهل الحق، لأنهم هم الميزان وهم الذين يشهدون الأمم، يعني هم الذين إيش باتباعهم وتمسكهم واعتصامهم بالكتاب والسنة هم اللي إيش يحكمون على الأمم ويشهدون عليهم. هؤلاء انحرفوا، هؤلاء ضلوا، هؤلاء على الحق. ولو كانت هذه الأمة نفر يسير، ولو كنت وحدك، ولو كنت إيش وحدك، الجماعة ما وافق الحق، ولو كنت وحدك كما يقول ابن مسعود، فليست العبرة بالكثرة أبدا. قال حدثنا إسحاق ابن منصور الكوسج، مر معنا، قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال حدثنا الأعمش الإمام أبو صالح ذكوان السمان، حدثنا نعم أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سليمان نعم قال صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم يا ربي. فتسأل أمته هل بلغكم؟ فيقولون ما جاءنا من نذير، نعوذ بالله من الكذب والبهتان حتى في ذلك الموقف، نسأل العافية والسلامة. فيقولون ما جاءنا من نذير، فيقول من شهودك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. انظروا لهذا الشرف، محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، نحن نشهد بأن نوح عليه السلام بلغ الرسالة، ليس كذلك؟ نشهد على وفق شهادة الله سبحانه وتعالى. إنا أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. إذن نحن نشهد بأن نوح بلغ قومه ودعاهم إلى التوحيد وحذرهم من العذاب، نشهد هذا يقينا. ليش ما الأمم الأخرى تشهد أيضا لنوح؟ ليش ما اليهود يشهدون والنصارى ومن أرسل إليهم الأمم السابقة؟ وهذا فيه دليل أيها الإخوة أنه يعني ما أرسل رسول طبعا وعنده كتاب أو شريعة إلا وقد حرفت، إلا وقد حرفت أو نسخت وبقيت هذه الأمة ولها هذه الكرامة، بقي دينها ولله الحمد كما هو، كتابهم كما هو، ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم نقرأه إلى اليوم بأن نوحا عليه السلام قد بلغ الرسالة، فنشهد أن نوحا عليه الصلاة والسلام على وفق بلغ الرسالة على وفق شهادة الله سبحانه وتعالى المنزلة من عندي، لأننا نحن ورثة الكتاب، لأنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. من الذي يتحمل الأمانة إذن؟ أتباع أمة، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لتكونوا نعم فيقول محمد وأمته فيجاء بكم، قوله فيجاء بكم يعني فو بهذه المهمة، قوموا بها حق القيام. وكيف نقوم ونحظى بهذا الشرف؟ بالاعتصام بالكتاب والسنة وترك المجادلة وترك الأهواء وترك القياس الباطل إلى غير ذلك مما مر معنا. فيجاء بكم فتشهدون، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا، إذا يعني قمنا بالشهادة على الأمم في الدنيا فكذلك نقوم بالشهادة على الأمم يوم القيامة، على الأمم السابقة وعلى إبلاغ النبيين صلى الله عليه وسلم لهم. وهذا شرف عظيم لا يحظى به إلا من تمسك بالكتاب والسنة واعتصم بهما. قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، هذا شرف لنا، هذا شرف لنا، ويكون الرسول عليكم شهيدا، لا يشهد علينا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه منا وكرم لنا بحيث لا يشهد يعني لنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل الرسول عليه السلام سيشهد لأهل البدع والضلال ولأهل الجهل والانحراف ولأهل الفجور ولتاركي الصلاة وغير ذلك؟ يشهد لمن تمسك بهديه عليه الصلاة والسلام، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال البخاري نعم، وعن جعفر ابن عون يعني، وحدثنا إسحاق ابن منصور عن جعفر ابن عون، وهنا يبين البخاري أن هذا الحديث أيضا أن شيخه إسحاق تارة يعني صرح بالتحديث عن أبي أسامة حماد بن أسامة، وتارة رواه بالعنعنة عن شيخه جعفر ابن عون، وهنا قدم يعني التصريح بالتحديث لأنه طبعا كما تعلمون أقوى من العنعنة هنا، وعن جعفر يعني وقال إسحاق عن جعفر، حدثنا الأعمش عن أبي صالح نعم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ولا شك أن يعني التصريح بالتحديث هذا هو المقدم وهو يعني الأولى والأقوى، وهو الأولى والأقوى. فالشاهد المراد بالوصف المذكور في معنى الأمة هنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا هم الطائفة المنصورة، هم الطائفة المنصورة المتمسكة بالحق ولو كنت وحدك، ولا تغتر بالكثرة ولا تعتبر بها، وليست هي الميزان، ولا تغتر بمن يقول الناس يعني كلهم على غلط وأنت على حق. سنقرأ الآن ما سيقوله الإمام ابن القيم من كلام عظيم نفيس، والله يعني يشرح ويبين حاله وحالنا في هذه الأزمنة، وأننا لا نعبأ يعني الكثرة التي ضلت، إنما علينا أن نتمسك بالحق، والحق والطائفة المنصورة هم من تمسك بالحق ولو كان يعني رجلاً واحداً. اقرأ كلام ابن القيم، كلام نفيس عظيم جداً، يعني على الإنسان أن يعني يكرر ويعيد قراءته أكثر من مرة. نعم. قال العلامة النشيط ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام المبتعين: واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق. نعم. وإن كان وحده. العالم صاحب الحق هو السواد الأعظم، هو الجماعة، ولو كان وحده. نعم. وإن خالفه أهل الأرض. الله أكبر. وإن خالفه أهل الأرض. نعم. قال عمرو بن ميمون الأودي: صحبت معاذا باليمن فما فارقته حتى واريته في التراب بالشام، ثم صحبت من بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود، فسمعته يقول: عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة. ثم سمعته يوما من الأيام وهو يقول: سيولى عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة، وصلوا معهم فإنها لكم نافلة. قال: قلت يا أصحاب محمد ما أدري ما تحدثون. قال: وماذا؟ قلت: تأمرني بالجماعة وتحضني عليها، ثم تقول لي: صل الصلاة وحدك وهي الفريضة، وصل مع الجماعة وهي نافلة. قال: يا عمرو بن ميمون، قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية، أتدري ما الجماعة؟ قلت: لا. قال: إن جمهور الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. الله أكبر. جمهور الناس فارقوا الجماعة، لا تعتبر أو يعني تستند إلى الكثرة. ابن مسعود يقول: عليكم بالجماعة، فيظن السامع أن الجماعة يعني كثرة الناس، الناس كلهم على مذهب فلان، على حزب كذا، على جماعة كذا. هذه الجماعة معظم الناس في البلد كلهم ماشيين على خط معين، أنت ما خليك مع الجماعة. لا، ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المقصود أبدا. ثم لما سمع هذا الرجل من ابن مسعود يعني أنه سيكون هناك ولا يؤخرون الصلاة، فأنت تصلي وحدك في البيت الفريضة ثم تأتي معهم وتصلي النافلة، فقال له هذا الرجل: كيف أنت تقول لنا خليكم مع الجماعة وعليكم الجماعة، والجماعة هي الحق وهي السواد الأعظم، وأنت تقول لي صل الفريضة لوحدك والنافلة مع الجماعة؟ فبين له أن ليس هذا هو المقصود، الكثرة ليس المقصود بالكثرة، فعامة أكثر الناس خالفوا الجماعة، إنما الجماعة ما وفق الحق ولو كنت وحدك. هذا كلام عظيم نفيس من ابن مسعود رضي الله عنه، يبين أن على الإنسان أن يتمسك بالهدي الصحيح، هدي النبوي، ولو كان وحده فهو الجماعة، ولو كنت وحدك أنت إيش؟ أنت الجماعة، لأنك اتبعت الحق، وليست العبرة بماذا؟ بالكثرة. وهذا فيه رد على الذين يقولون يعني كل الناس ضلوا، كلهم ضالين إلا أنتم. الآن سيأتي نعم مزيد تفصيل. نعم. وفي لفظ آخر: فضرب على فخذي وقال: ويحك، إن جمهور الناس فارقوا الجماعة. الله أكبر. وإن الجماعة، هذا يقول ابن مسعود في زمانه أيها الإخوة. نعم. وفي لفظ آخر: فضرب على فخذي وقال: ويحك، إن جمهور الناس فارقوا الجماعة، وإن الجماعة ما وافق طاعة الله تعالى. وقال نعيم بن حماد: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد. نعم. وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. الله. ذكرها البيهقي وغيره. وقال بعض أئمة الحديث وقد ذكر له السواد الأعظم، فقال: أتدري ما السواد الأعظم؟ هو محمد بن أسلم الطوسي وأصحابه. الله، يعني عالم واللي معه، بس هذا هم السواد الأعظم. نعم. ليش؟ لأنهم هم الذين بقوا على الطريقة الصحيحة، هم على الحق، هم على اتباع المنهج الصحيح، ولو كان شخص واحد، هذا اللي هم يسمون بالسواد الأعظم. نعم. فمسخ المتخلفون الذين جعلوا السواد الأعظم والحجة والجماعة هم الجمهور. الله أكبر، الله أكبر. مسخ، هذا فهم ممسوخ، أن تجعل إيش؟ السواد الأعظم هم جمهور الناس، يقول ابن القيم. نعم. وجعلوهم عيارا على السنة، وجعلوا السنة بدعة، والمعروف منكرا لقلة أهله وتفردهم في الأعصار والأمصار. وقالوا من شذ شذ الله به في النار، وما عرف المتخلفون. يعني أنتم مع أهل البلد شذيتوا تشذوا في النار، أنتم جايبين دين جديد وأنتم مش مسلمين، تفطروش مع الناس لما يأذن، أنتم شذيتوا، أنتم خرجتوا عن جماعة المسلمين. يبين لك ابن القيم هذا كله إيش؟ كله فهم شاذ وضال. إنما الجماعة الذي يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان واحد. نعم. وما عرف المختلفون أن الشاذ ما خالف الحق وإن كان الناس كلهم عليه الله إلا واحدة. الله أكبر. نعم. إلا واحدة منهم إلا واحدة منهم فهم الشاذون. وقد شذ الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل إلا نفرا يسيرا فكانوا هم الجماعة. يعني كل الناس في زمن أحمد شذوا إلا أحمد وأكم من واحد. نعم، هذه الحقيقة اقبلها. ها اقبلها. كل من كان في زمن الإمام أحمد شذ إلا من كان على طريقة أحمد. واليوم الناس شذوا وخالفوا لأنهم خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. نقول هذا ولنا سلف ولله الحمد، ولنا أدلة ونصوص. وابن القيم هنا يفسر قوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ما هي العبرة بالكثرة؟ ويترجم قول الفضيل بن عياض عليك بطرق الهدى ولا تغتر بكثرة الهالكين، عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. هذا الزمن الذي هذاك بذاك الزمن. ماذا نقول في هذا الزمن؟ المتمسك بالحق محارب ويشعر نفسه أنه شاذ ولا لا؟ كل الناس هكذا ماشيين، أنت الآن تجي تخالفهم، خالفهم لأجل الله، لأجل أن هذا هو الحق وتمسك بهذا الأمر. فإن المسألة يعني شديدة وكأنك متمسك بجمر. نعم فيها صعوبة تواجه الناس بالحق، سينفرون عنك وينفرون ويشوهون دعوتك، لكن لا تأبه، استأنس وتسلى بهذا الكلام الذي هو يعني نابع من نور النبوة. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. نعم. وقد شذ الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل إلا نفرا يسيرا فكانوا هم الجماعة، وكانت القضاة حينئذ والمفتون والخليفة وأتباعه كلهم هم الشاذون. الله أكبر. وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة. الله أكبر. معقول يعني الخليفة والقضاة والمفتين والناس هذا شيء ما يقبله العقل؟ لذلك خصوم أحمد استدلوا على الخليفة، أو يعني أقنعوا الخليفة بهذا، يعني أحمد لحاله حق وأنت وقضاتك ومفتينك والناس كلهم على ضلال، هو على حق، هو اللي على ضلال. العبرة لأنه واحد وإحنا كثار، هذه العبرة. نعم. وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة، ولما لم تحمل هذا عقول الناس قالوا للخليفة يا أمير المؤمنين أتكون أنت وقضاتك وولادك والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل وأحمد وحده هو على الحق؟ فلم يتسع علمه لذلك. طبعا يعني خاص يعني العقل بيقول لا، كيف الخليفة اقتنع بهذا؟ الكل على ضلال وأحمد بس، هذا كلام غير مقبول. فاقتنع بهذا الكلام أنه هو اللي شاذ لأنه واحد بس، لأنه واحد، هذه العبرة. طب النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، ليس معه إلا رجل ورجلان، إذن هو شاذ يعني والعياذ بالله؟ هو المخالف أبدا. نعم. فلم يتسع علمه لذلك فأخذه بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل. الله. فلا إله إلا الله ما أشبه الليلة بالبارحة. الله. وهي السبيل المهيع لأهل السنة والجماعة حتى يلقوا ربهم مضى عليها سلفهم وينتظرها خلفهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن سيروا على هذا الطريق، علينا أن نسير على هذا الطريق ونصبر كما صبر من قبلنا ونتمسك بهذا الأمر وإن كان شاقا علينا وإن كانت العامة وكثير الناس يخالفون في هذا الأمر، نصبر كما صبر هؤلاء. على ذلك مضى سلفنا، ونحن إن شاء الله خلفهم، ولا نعبأ بمخالفة الناس لنا، لأننا ولله الحمد بفضله ومنه على الحق، ولا نقول إن شاء الله إلا الحق، ولا قال الله، ولا نقول إلا قال الله وقال رسوله وقال العلماء والسلف الصالح. امضوا على هذا، اصبروا وأيقنوا أنكم إن شاء الله على الحق، لكن لابد من بذل الأسباب التي تعينك على البقاء، على الاستمرار في هذا الطريق. وهو ماذا؟ أن تسقي قلبك دائما وتعمره بذكر الله وبالعلم النافع الذي يجعلك إيش؟ محصن بإذن الله سبحانه وتعالى مما يريد أن يخطفك ويبعدك عن هذه الحياض، يعني يرميك في مراتع الضلال والبدع، نسأل الله العافية والسلامة. فالله الله، والتمسك والتمسك يا الإخوة بهذا النهج القويم، واصبروا واحتسبوا، فإن إن شاء الله العاقبة حميدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.